الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في شرح ما يتيسر شرحه في هذه الليلة، نحب أن ننبه الإخوة إلى أن إن شاء الله في يوم الخميس سنأخذ فترة المغرب والعشاء بحول الله وقوته، ثم في هذه الليلة نواصل شرح ما كتبه الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين. وكنا في مجلس البارحة قد انتهينا مما يوجب الوضوء، ووقفنا عندما يوجب الغسل، ونبدأ به هذه الليلة. فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. نعم، أي أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بشهوة، يجب بخروج المني دفقا بشهوة، وإن شئت فقل دفقا بلذة، ويكون ذلك بالوطء الجماع، ويكون أيضا بالاحتلام، وهذان سببان مشروعان، أعني غير محرمين، وقد يكون بغير ذلك من أسباب قد تكون محرمة. الشاهد أن الموجب لغسل الجنابة هو خروج المني دفقا بلذة بطريق من الطرق، فهذا يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قد يقول قائل: المني قد يخرج في الاحتلام بغير لذة، بل قد لا يشعر المرء أنه قد احتلم، ولا يدري أنه قد احتلم إلا بوجود الماء بلباسه، فهل هذا يشكل على قولنا إن الذي يوجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة؟ نقول: لا، لأن المني في الاحتلام يخرج دفقا بلذة، لكن المحتلم قد لا يشعر بها لغلبة نومه، وعدم شعوره بها لا يعني أنها ليست موجودة، بل هي موجودة. يدلك على ذلك أن الذي يشعر بها يشعر باللذة عند خروج الماء. أما إذا خرج المني سيلانا، يعني ليس دفقا، سال من العضو لمرض مثلا، بعض الناس قد يمرض فيخرج المني من عضوه سائلا يسيل ليس دفقا، أو قد يضرب على ظهره فيخرج المني يسيل من عضوه، فهذا ينقض الوضوء. لماذا؟ لماذا يا إخوة ينقض الوضوء؟ لأنه خارج من السبيلين، ولا يوجب الغسل، ولا يوجب الغسل. كذلك يجب الغسل بالتقاء الختانين، فإذا مس الختان الختان وجب الغسل ولو لم يخرج المني، والمقصود بمس الختان الختان أن يغيب الرجل حشفة الذكر في فرج المرأة، ليس مجرد المس. مجرد المس لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني. إذن قد يجب الغسل بدون جماع، وذلك إذا أنزل الرجل المني دفقا بلذة بمداعبة أو نحوها. وقد يجب الغسل بدون خروج المني، وذلك إذا غيب الرجل حشفة الذكر في فرج المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وهذا في الصحيحين، وأيضا جاء في رواية لمسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فوجب الغسل. فهذه الحالة توجب غسل الجنابة. نعم. قال: وبخروج دم الحيض والنفاس. وخروج دم الحيض والنفاس، أي أن الغسل يجب بخروج دم الحيض وخروج دم النفاس، لكن ليس عند الخروج، وإنما إذا طهرت المرأة. الخروج سبب وليس وقتا، الوقت إذا طهرت المرأة، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها أن تغتسل، وإذا طهرت من النفاس وجب عليها أن تغتسل. نعم. وهذا أمر مجمع عليه، وكما يقول العلماء معلوم من الدين بالضرورة، لا يكاد يجهله أحد، لا يكاد يجهله أحد. نعم. قال: وموت غير الشهيد. نعم، يعني يجب الغسل بالموت، بمعنى أنه يجب تغسيل الميت، يجب تغسيل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، وذلك في شأن ابنته رضي الله عنها وأرضاها، قال: اغسلنها. فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا في الصحيحين. كذلك ما هو معلوم في قصة المحرم الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، إلا الشهيد، شهيد المعركة، فإن شهيد المعركة لا يغسل لأنه يدفن بدمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: ادفنوهم بدمائهم، ادفنوهم بدمائهم. وهذا عند البخاري في الصحيح، عند البخاري في الصحيح، فدل ذلك على أن الشهيد لا يغسل. نعم. قال: وإسلام الكافر. نعم، يعني أن إسلام الكافر يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني، وهذا أقوى الأقوال في المسألة، أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل، لهذا الحديث. نعم. قال تعالى: وإن كنتم جربا فطهروا. الشيخ هنا كعادته بعد أن ذكر الأحكام ذكر الأدلة، فاستدل أولا بقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا دليل على أن خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل، يوجب الغسل لأنه جنابة. نعم. قال: وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. نعم، وهذا في الحيض، ومثله النفاس، فإن النفاس يساوي الحيض في الأحكام. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هذا الدليل متعلق بأي شيء مما مر يا إخوة؟ متعلق تغسيل الميت؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتغسيل الميت؟ لا، أمر بالغسل من تغسيل الميت. هل مر معنا في المسائل أن مما يوجب الغسل تغسيل الميت؟ يا إخوة ما مر معنا، ما ذكرها الشيخ وذكر الدليل لها، ذكر الدليل لها. هذا الدليل في الحقيقة لمسألة لم يسبق ذكرها، وهي مسألة وجوب الغسل من تغسيل الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وصححه الشيخ الألباني. بالمناسبة يقول بعض الإخوة: ما نسمعك تقول صححه الشيخ مقبل الوادعي، وأنعم بالشيخ من محدث وفقيه وداعية ومرب رحمه الله رحمة واسعة، ولكن الشيخ مقبل لم يعني تكن له شهرة في التصحيح في كتب الفقه، وإلا فمن نعم الله عز وجل علينا أن نحب هذا الرجل ونتقرب إلى الله بحبه، ونراها نعمة من ربنا علينا، ونقتني كتبه ونستفيد منها، وإن لم يحصل لنا أن تتلمذنا عليه. أقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء مثلا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاه، وهي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، غسلت أبا بكر رضي الله عنه عندما توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار من المهاجرين هل عليها غسل، فقالوا لا. رواه الإمام مالك في الموطأ، وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، واحتج به الإمام الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. قالوا: فهذا دل على أن المعلومة المشهورة عند المهاجرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت. نعم. وأمر من أسلم أن يغتسل، هذا دليل على يعني وجوب الغسل عند الإسلام، وقد ذكرنا الحديث. نعم. الشيخ موت غير الشهيد، موت غير الشهيد ما يكون هذا دليل عليه؟ يكون هذا دليل عليه في إشارة إلى تغسيل الميت؟ لا، يعني هو يدل على أن الميت يغسل، لكن لا يدل على الوجوب. يعني هذا الحديث قد يقول قائل إن الشيخ ذكره من باب الدلالة، لأنه يدل على أن الميت يجب تغسيله، نقول لا، هذا يدل على أن الميت يغسل، لكن لا يدل على أنه يجب أن يغسل. ولكن الذي يدل ما تقدم معنا في أمره النساء أن يغسلن ابنته، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الرجل الذي وقفته ناقته. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة، الشيخ على عادته كما قلنا في العبادات يبدأ بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلت طريقة فقهية عظيمة لهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ السعدي رحمه الله فقهه فيه نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني من جهة التحقيق والعمل بالدليل، ولا بأس أن أعرج تعريجة بسيطة ما دام أني سأأخذ الخميس المغرب والعشاء، فأقول إن بعض طلاب العلم يقول إن فقهاء السعودية حنابلة لا ندرس عليهم الفقه ولا نأخذ عنهم الفقه، وهذه في الحقيقة تدل على نقص في العلم. من وجوه كثيرة، منها أن العبرة في الفقه إنما هي بالنظر إلى الدليل، وكل من يتكلم في الفقه على الإطلاق لا بد أن يأخذ بأقوال الفقهاء، لأنه إن لم يأخذ بأقوال الفقهاء يأتي بأقوال من عنده وهذا مردود ويرجح منها أو يذكر الراجح منها للدليل، وهذا حاصل سواء قرأت متنا في الفقه أو قرأت متنا في فقه أحاديث الأحكام أو قرأت متنا في آيات الأحكام أو نحو ذلك. فالعبرة في الفقه الصحيح بالنظر إلى الدليل، بالنظر إلى الدليل. ولذلك طالب العلم يأخذ الفقه ويستفيد من كلام الفقهاء وينظر الراجح بدليله، والرجحان أمر في الحقيقة نسبي، بمعنى أن طالب العلم قد يرجح اليوم شيئا ثم بعد سنة أو سنتين يرجح شيئا آخر، والذين لا يعلمون يقولون هذا تناقض، والتناقض والمعيب هو التقلب بالهوى. أما تغير الحكم بالدليل فهذا مما يمدح به الرجل، ولذا نجد لبعض مشايخنا في المسألة الواحدة قولين وثلاثة وأربعة أحيانا، فيأتي بعض الناس يقول فلان ليس بفقيه، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، ورأيت من جمع على الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بعض هذه المسائل، يقول الألباني مضطرب، كذلك رأيت من ينال من الشيخ ابن باز رحمه الله بمثل هذا، وهذا في الحقيقة الدليل على عدم الفقه. فإن طالب العلم فضلا عن العالم قد يرجح في مسألة شيئا ثم يدرسها مرة أخرى فيرجح شيئا آخر تبعا للدليل. فالشاهد يا إخوة أني أوصي إخواني بأن يتأملوا في الكلام وما يتعلق به، ويعرفوا الطريقة الصحيحة التي عليها أهل العلم في التفقه، ولا بأس أن يختار طالب العلم لنفسه طريقة، ولكن لا يعيب طريقة أخرى إلا إذا كانت معيبة شرعا، وهذا أمر من الأهمية بمكان. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر موجبات الغسل ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصفة الكاملة فقال: قال رحمة الله عليه: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. نعم، كان يغسل فرجه بشماله بيده الشمال ثم يغسلها من الأذى، فهذا أول ما يفعل في الغسل الكامل، أن يغسل الأذى عن الفرج بالشمال ثم تغسل اليد أو تضرب في الأرض. نعم. قال ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يعني يتوضأ كوضوءه للصلاة وضوءا كاملا. نعم. قال ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا. نعم، يرويه بذلك. يرويه بذلك، نعم، يعني يحث الماء على رأسه ثلاث حتيات، وليس مجرد يعني حث الماء على الرأس بل يرويه، فيوصل الماء إلى الرأس ويروي الشعر بالماء. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم، ويبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويعتني بغسل المغابن، والمغابن هي مطاوي الأعضاء التي يحصل فيها يعني شيء من الـ يقول أحد الأخوة المطبات، يحصل فيها شيء من انطواء الجسد، فيحتاج أن يتعهده ليوصل الماء إليه، وذلك كالإبطين والسرة وما يحصل من مغابن لبعض الناس. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرافعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرافعه، رواه أبو داود وصححه الألباني. والمقصود بالمرافع أصول المغابن، أصول المغابن، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه من يغتسل، لأن بعض الناس الآن يأتي فيقف تحت يعني المغسل هذا اللي يسمى بالدش أو غيره ويفيض الماء ولا يعتني بمغابنه، وينبغي الاعتناء بالمغابن حتى يصل الماء إلى جميع الجسد، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل رجليه في محل آخر. هذا إذا أخر غسل الرجلين، إذا أخر غسل الرجلين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل الرجلين، وجاء عنه تأخير غسل الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل وغسل وأخر غسل رجليه غسلهما في مكان آخر. قال العلماء هذا ليس مقصودا تعبدا، وإنما ينتقل من المكان إلى مكان آخر لأن الأماكن كان فيها التراب ونحو ذلك، والآن الإنسان لا يحتاج إلى هذا، لكن يعني من السنة أن يؤخر غسل رجليه أحيانا ويغسلهما بعد الفراغ من الغسل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني كثيرة. وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ تسمى عند العلماء بالغسل الكامل، ويقابله الغسل المجزئ، وهو الذي سيشير إليه الشيخ. نعم. قال والغرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني أنه يجزئ في الغسل الواجب أن ينوي المسلم الغسل، لابد من النية، لابد من النية، لابد أن ينوي الغسل، فإذا كان عليه جنابة ينوي غسل الجنابة، إذا كانت حائضا تنوي غسل الحيض، ولا يصح الغسل بدون نية عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب لما تقدم معنا في الأدلة الدالة على استراب النية. ثم يغسل جميع رأسه وبدنه، فيغسل رأسه ويرويه بالماء ولو مرة واحدة، ويغسل جميع بدنه، وهذا مجزئ باتفاق العلماء، حكاه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. ينبغي على الإنسان أن يوصل الماء إلى ما تحت الشعور. تبقى المرأة إذا كان شعرها مضفرا في ضفائر، فهل يجب عليها أن تنقض الضفيرة؟ نقول لا، لكن يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، فتحث الماء على شعرها وتوصل إلى أصول الشعر وتغسل ظاهر الضفائر، ولا يجب أن يعني تفك هذه الضفائر وأن تنقضها، لقول أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وهذا نفس غسل الجنابة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية أخرى قالت: أفأنقضه للحيضة؟ أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. رواه مسلم. لكن قال العلماء إنه في غسل الحيض والنفاس يستحب للمرأة أن تنقض ضفائرها، يستحب لها أن لا تنقض، لكن يستحب لا أن تنقض. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة بترف في الحج أمرها صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. قالوا: فأمرها بنقض شعرها، والمقصود بنقض ضفيرتها. فيحمل هذا على الاستحباب جمعا بين الأدلة، يحمل هذا على الاستحباب جمعا بين الأدلة. نعم. قال رحمة الله عليه: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. نعم، الشيخ كان ذكر لنا أن الطهارة نوعان، وقلنا هذا بحسب المطهر، وذكر النوع الأول وهي الطهارة بالماء، قال وهي الأصل. الآن يذكر النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهي الطهارة بالتراب. والطهارة بالتراب متعلقة بالوضوء والغسل، متعلقة بالوضوء والغسل، ولذلك قال الشيخ: باب التيمم. والتيمم ما شرع في ملة إلا في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة أمة مرحومة، شرع الله لها اليسر ويسر عليها دينها، ومشروعية التيمم من بركات آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم. وذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها عقد استعارته من أسماء رضي الله عنها لتتجمل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، وكان العقد عليها، ففقدت عقدها، فبقي الناس يطلبونه يبحثون عن العقد، فأصبحوا ولا ماء معهم. أدركهم الصبح، الذين بقوا يطلبون العقد أدركهم الصبح ولا ماء معهم، فأنزل الله آية التيمم. وهذه حكمة عظيمة، سبحان الله، أراد الله أن تكون هذه القصة سببا لنزول آية التيمم. وإنك لتتعجب أنهم عندما أثاروا البعير وجدوا العقد تحته، عندما أثاروا البعير ليرحلوا وجدوا العقد تحته، فشاء الله أن تكون هذه القصة سببا لنزول آية التيمم. فقال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلان يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير، يعني ما أدري إذا قصدت أرضا أريد الخير فيهما فيها أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ فالتيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو التطهر بالتراب على الصفة المشروعة، وقد قال الشيخ: وهو النوع الثاني من الطهارة. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. نعم، وهو بدل عن طهارة الماء، هذه الجملة سهلة، وهو بدل عن طهارة الماء، لكنها تضمنت أحكاما كثيرة، فالأحكام الفقهية التي في هذه الجملة كثيرة جدا، وهي تضمنت أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والمعلوم أن البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل، ولذا فإن الصواب من أقوال العلماء أن الأصل في التيمم أن أحكامه كأحكام الوضوء، أن أحكامه كأحكام الوضوء، إلا إذا قام دليل خاص به. يعني هل يشترط يا إخوة للوضوء دخول الوقت؟ لا يشترط. كذلك التيمم لا يشترط للتيمم دخول الوقت، بل إذا قام سبب التيمم شرع للإنسان أن يتيمم، ولو تيمم قبل دخول الوقت ولم يحصل ناقض فإن تيممه قائم ويصلي به، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك الوضوء يا أخوة، هل ينتقض بخروج الوقت؟ هل ينتقض الوضوء بخروج الوقت؟ لا ينتقض بخروج الوقت. لو الإنسان توضأ للمغرب وصلى وخرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، إلا إذا حصل ناقض. كذلك التيمم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض بخروج الوقت، فما لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فإن التيمم قائم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك الوضوء رافع للحدث، وكذلك التيمم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه رافع للحدث، غير أن بين التيمم والوضوء هنا فرقا، وهو أن الوضوء يرفع الحدث مطلقا، وأن التيمم يرفع الحدث إلى أمد، إلى وقت. ما هو هذا الوقت؟ أن يجد المسلم الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، كما أن هذه الجملة يا إخوة تدل على أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة عليه، لأنه لا يجوز العمل بالبدل مع وجود الأصل والقدرة عليه. طيب، بقي عندنا شيء، وهو أن الطهارة بالماء تتعلق برفع الحدث وزوال النجس، فالنجاسة تغسل بالماء، فهل طهارة التيمم تتعلق بهذا كذلك؟ نقول: أما رفع الحدث الأصغر فمحل اتفاق، أعني أن التطهر بالتيمم للحدث الأصغر حاصل باتفاق، وأما التطهر بالتيمم من الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل فهو عند جماهير أهل العلم وهو الصواب الذي لا شك فيه. وأما إزالة النجاسة فهل يشرع لها التيمم؟ يعني إنسان وقع على ثوبه بول وليس عنده مطهر لا ماء ولا غيره ويريد أن يصلي، فهل يشرع له أن يتيمم لإزالة النجاسة؟ أقول لا، لا يشرع هذا، لأن لا نعلم دليلا يدل على هذا، وإن قال به بعض أهل العلم فنقول إن هذا ليس بمشروع. وسيبين الشيخ إن شاء الله الأصل في طهارة التيمم. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم. نعم، هنا يبين الشيخ أن التيمم لا يجوز ولا يصح ولا يعتبر طهارة شرعية مع وجود الماء والقدرة عليه. فإذا وجد الماء وكان الإنسان قادرا عليه فإنه لا يجوز له أن يتيمم ولا تحصل له الطهارة بالتيمم، وإنما يكون طهارة شرعية إذا لم يوجد الماء. وعدم الماء كما يقول العلماء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا. إما أن يكون حقيقيا أن لا يجد الإنسان الماء، وإما أن يكون حكميا بأن يجد الماء لكن لا يقدر على استعماله، إما لمانع في جسد الإنسان كمريض يضره الماء أو لوجود البرد الشديد الذي يخاف معه الإنسان أن يهلك من الماء، أو لمانع خارجي كأن يكون الماء في خارج البيت ويوجد لصوص يخشى لو خرج الإنسان أن يقتل أو يسرق ماله، أو كما يقول الفقهاء إذا كان بينه وبين الماء سبع أسد ولا نمر ولا يخاف منه، فالماء هنا موجود لكنه معدوم حكما. ومنه أيضا إذا خاف الإنسان من استعمال الماء أن يتأخر برء مرضه فهو كذلك من الانعدام الحكمي. ولذلك قال الشيخ: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. ودليل هذا يا إخوة ما سيأتي إن شاء الله من أدلة التيمم، لأن سنجد أن الله عز وجل اشترط للتيمم عدم وجود الماء، وكما قلنا عدمه قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. وكذلك جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في عام ذات الثلاثين فقال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. وفي رواية ذكر ذلك أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ولو كان فعله منكرا لما ضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه قال: ولم يقل شيئا، يعني أقره على فعله. والحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه جمع من أهل العلم. أيضا يا إخوة، يشرع التيمم إذا كان مع الإنسان ماء ولكنه يحتاجه لشربه أو نحوه. يعني إنسان في سفر وأدركه وقت الصلاة ومعه ماء مثل هذه مثلا، ويحتاج أن يشرب منه، فهذا يتيمم، لأنه غير واجد للماء حكما. وهذا محل إجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، أن من كان معه ماء ويخشى إن استعمله في الوضوء أن يعطش، فإن له أن يتيمم ويبقي الماء للشرب. بقي في كلام الشيخ مسألة أشار إليها الشيخ، وهي إذا تعذر استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة فماذا يصنع؟ يعني لو كان مع الإنسان ماء يكفي أن يغسل بعض أعضاء الوضوء، يكفيه أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه، لا يبقى للرجلين شيء مهما اقتصد، فماذا يصنع؟ أقول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأقوى ما في المسألة قولان: لهما حظ من الفقه، أما أحدهما فهو أن يغسل ما تيسر غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم لما بقي. يغسل ما تيسر غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم لما بقي، وهذا عليه جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا مستطيع أن يغسل بعض الأعضاء، فيجب عليه أن يغسل بعض الأعضاء، والميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه قاعدة فقهية. طيب، إذا غسل ما أمكنه من الأعضاء أصبح عادما للماء وبقي عليه بعض أعضاء الوضوء فقام فيه سبب التيمم، فيجب أن يتيمم. فيقولون: يغسل لقيام سبب الغسل، أي لقيام سبب الغسل وهو وجود الماء، ويتيمم لقيام سبب التيمم وهو عدم الماء بعد غسل الأعضاء المتيسر. وهذا عندي قول قوي، وإن كان من مشايخنا الأفاضل الكبار من ضعفه وقال إنه لا وجه له. والقول الثاني القوي في المسألة أن يتيمم ولا يغسل شيئا. لما؟ قالوا: لأنه لما عجز عن بعض أعضاء الوضوء كان كمن عجز عن الجميع، لأن غسل بعضها لا يغنيه شيئا. غسل بعضها قالوا لا يغني شيئا، والتيمم طهارة كاملة، فلا فائدة من غسله، فينتقل إلى التيمم. وهذا قول قوي، ومن أخذ به فلا تثريب عليه، وله حظ من الفقه. إلا أن الأقرب في نظري والله أعلم هو الأول، أقوى منه في نظري والله أعلم. فالميسور لا يسقط بالمعسور. هذه المسألة. وأما ما عدا هذا من الأقوال فلا يلتفت إليه، ما عدا هذا من القولين فلا يلتفت إليه. نعم. قال رحمة الله عليه: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم. فيقوم التراب مقام الماء، وليس المقصود خصوص التراب، بل كل ما على وجه الأرض فهو صعيد. فلو قلنا يقوم الصعيد مقام الماء لكان أدق. لو قلنا يقوم الصعيد مقام الماء لكان أدق، لأنه يعني مستعمل في النصوص وأشمل في المعنى، وإن كان يعني التراب يذكر لأنه الأغلب، وهذا لا حرج فيه، وقد جاء أيضا في النصوص. فكل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة فيها شيء يعلق باليد أو طينا. والطين كما تعلمون التراب المبتل بالماء، فكل هذا صعيد، وقد دلت الأدلة على ذلك. ولذلك في سورة الكهف: فتصبح صعيدا زلق، وهذا طيب يعني من وجود الماء، فسماها صعيدا مع وجود الطين. ولذلك كل ما على وجه الأرض مما له شيء يعلق باليد يقوم مقام الماء، لكن الأحوط أن يحرص الإنسان على التراب خروجا من خلاف العلماء، أن يحرص الإنسان على التراب خروجا من خلاف العلماء. لكن لو تيمم بغيره فتيممه صحيح. طبعا يشترط في المتيمم به أن يكون طيبا، أي غير نجس، فلا يتيمم بالنجس، لأن الآية قد اشترطت أن يكون طيبا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: لأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم. تقدم معنا يا إخوة أن النية عزم القلب، والحظ هنا أن الشيخ قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، بمعنى أنه لا يشترط أن ينوي رفع حدث معين، يكفي أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، بل أقول يكفي أن ينوي التيمم، يكفي أن ينوي التيمم. فإذا نوى التيمم حصل المقصود، وإذا نوى رفع ما عليه من الأحداث حصل المقصود، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. فلا يشترط في التيمم أن ينوي رفع كل حدث بعينه كما يقول بعض الفقهاء، يقولون إذا كان قد بال ينوي يعني رفع حدث البول، إذا كان خرج منه ريح ينوي رفع حدث الريح. هذا الحقيقة لم يقم عليه دليل، ولكن الدليل دل على أنه يجب أن ينوي. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله، هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الكتاب وغير موجودة في النسخ الأخرى. ثم يقول بسم الله، الحقيقة أنه لم يأتي في النصوص دليل على أنه يقول بسم الله، لكن الفقهاء قاسوا التيمم على الوضوء بجامع كونهما عبادة تستباح بها الصلاة، فقالوا يشرع أن يسمي عند التيمم كما يشرع أن يسمي عند الوضوء. نعم. قال ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يعني يضرب التراب بيديه، يد هنا للجنس وليست للفرد، يعني يضرب التراب بيديه مرة واحدة. وقال بعض الفقهاء مفرجة الأصابع، مفرجة الأصابع، والتفريج ليس بشرط لكنه فعل طيب حتى يعلق التراب باليد، فيضرب التراب بيديه مرة واحدة. نعم. قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بيديه جميع وجهه وجميع كفيه، يعني بعد أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بيديه جميع وجهه وجميع كفيه بهذه الضربة، لحديث عمار رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني أخذ يتقلب في التراب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. فهذا الأقوى والظاهر أنه يضرب ضربة واحدة، ثم إذا كان التراب كثيرا في اليد يعني يخففه، ثم يمسح كل وجهه ثم يمسح كفيه. نعم. قال فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي يعني إن ضرب المتيمم في التيمم ضربتين قال فلا بأس. وأنا في الحقيقة لا أعلم حديثا صحيحا واردا فيه هذا، لا أعلم حديثا صحيحا ورد فيه هذا. نعم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فلا أعلم حديثا صحيحا فيه الضربتان، لكن وردت آثار موقوفة عن بعض الصحابة تدل على هذا، فلعل الشيخ رحمه الله إنما قال فإن ضرب مرتين فلا بأس نظرا لتلك الآثار التي وردت عن بعض الصحابة. هناك قول ذكره بعض أهل العلم فقالوا إن المتيمم يضرب ضربة واحدة بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه ثم يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه للمرفقين، فقالوا يفعل الأولى موافقة للصفة الواردة في الأحاديث الصحيحة كحديث عمار وحديث أبي جهيم ونحو هذا، ويفعل الثانية موافقة لما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا قول استحسنه بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو الأول وهو الوارد في حديث عمار. نعم. قال رحمة الله عليه قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية آية عظيمة، وهي الأصل في التيمم. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فهذا الشرط، فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا شرط المتيمم به أن يكون صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم جاءت الحكمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، فدل هذا على أن التيمم يطهر، وأنه من تمام نعمة الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه خصائص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرحه يحتاج إلى وقت طويل. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. هنا الشيخ يبين ما الذي يمنع منه الحدث الأصغر. فمن عليه حدث أصغر لا يمنع من كل شيء، بل الأصل الحل، ولكنه يمنع من أمور معلومة هي هذه الثلاثة، فإذا أراد فعل واحد منها وجب عليه أن يتوضأ. وهذا من فقه الشيخ أن أورد هذا هنا، وهو كأنه جواب عن سؤال متى يجب على المحدث أن يتوضأ، متى يجب على المحدث أن يتوضأ. فالجواب في هذه الثلاث: المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ، وهذا محل اتفاق، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ، وهذا عند الجمهور، وأظن أن الشيخ عبد السلام ذكر هذا أو ما وصلت منه في كتاب الحج. من شروط صحة الطواف الطهارة، وقد قررنا هذا في شرحنا لكتاب الحج من منار السبيل في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل وليطوفوا بالبيت العتيق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل فإنه يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه، أو كما قال، وهذا متكلم فيه هل هو مرفوع أو موقوف، وقد فصلت الكلام فيه في شرح كتاب الحج، ولعل الشيخ عبد السلام يشير إليه إن شاء الله عز وجل. فالصواب من أقوال أهل العلم أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يطوف، ولا يجوز له أن يمس المصحف. سبق معنا يا إخوة مرارا أن المس هو المباشرة، أن المس هو المباشرة، فلو أن المحدث حدثا أصغر قرأ من المصحف بدون مس، مثلا المصحف أمامه ومعه ابنه، عنده فيقرأ وهذا يقلب له الأوراق مثلا، فلا حرج ولا يدخل في المسألة، ولا يدخل في المسألة. وإنما المسألة إذا كان يمس المصحف فإن المحدث حدثا أصر لا يجوز له أن يمس المصحف عند جمهور أهل العلم، لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. وهذه في الحقيقة محتملة أن ترجع إلى اللوح أو ترجع إلى المصحف، هي محتملة للأمرين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والدارقطني والحاكم وصححه، وله شواهد تقويه. أقول هذا الحديث له شواهد عند النظر في الحقيقة تقويه، وفي مثل هذه المسألة نقول إن الحازم من أخذ نفسه بالاحتياط وحرص على السلامة من الإثم، يعني بمعنى أن الأقوال في هذه المسألة دائرة بين أمرين، بين أن يقرأ فيحصل ثوابا عند من يقول بالجواز، وبين أن يقرأ فيأثم عند القائلين بالتحريم. والنصوص هنا ليست ظاهرة، فالأخذ بالاحتياط هو الذي ينبغي، والاحتياط هنا هو السلامة من الإثم، فيأخذ الإنسان نفسه بالحزم ولا يمس المصحف إلا وهو طاهر. نعم. قال رحمة الله عليه: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. يعني أن المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور، الثلاثة المتقدمة في المحدث حدثا أصغر، لأنه إذا كان يمنع منها من عليه حدث أصغر فمن باب أولى من عليه حدث أكبر. ويزيد المحدث حدثا أكبر أمرين: الأمر الأول أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه. لماذا؟ لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. رواه الأربعة والإمام أحمد، وصححه جمع منهم ابن السكن، وحسنه الإمام ابن باز رحم الله الجميع، وضعفه بعض أهل العلم. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. هذا لمن ليس بجنب، يعني أن يقرأ القرآن، أما الجنب فلا ولا آية. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد، وقال الشيخ ابن باز إسناده جيد. فهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه. ونقول فيه كما قلنا في الأول أنه يؤخذ هنا بالاحتياط والسلامة من الإثم. هذا في الحقيقة في حق الجنب، أما الحائض والنفساء فسيأتي الكلام عليهما، لأن قولنا الحدث الأكبر يشمل الحقيقة حتى الحيض والنفاس، لكن الحيض والنفاس سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأما الخامس فهو أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وقال ابن باز: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. لكن لو توضأ الجنب فخفف الجنابة بالوضوء، هل له أن يمكث في المسجد؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله، لأنه إذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ثبت عن عدد من الصحابة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد منهم رضوان الله عليهم، فلا ينبغي للجنوب أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، والأمر يسير، إذا أراد المكث في المسجد فليغتسل، إذا أراد المكث في المسجد فليغتسل، والأمر ليس بأمر فيه يعني مشقة. والإثم من والسلامة من الإثم غنيمة كبرى، السلامة من الإثم غنيمة كبرى، فالأحوط هو الأخذ بقول الجمهور في هذا الباب. ثم الشيخ سيتكلم إن شاء الله عن مسألة الحائض والنفساء، وهذا نؤخره إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل. وكما قلت للإخوة في بداية الكلام، إن إن شاء الله في يوم الخميس سنأخذ المغرب والعشاء، وسنستمر حتى ننتهي على الأقل من صفة الصلاة وتفصيل أحكامها إذا لم يتيسر لنا أكثر من هذا، وهذا أمر يعني مهم، ولا سيما أنه لم يسبق لي أني شرحت ما يتعلق بكتاب الحيض وكتاب الصلاة، فلعل الله عز وجل أن ييسر يعني لنا أن ننتهي على الأقل من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الشيخ ونعلق عليها، ونفصل أحكامها من جهة الركنية والواجب والسنة. ثم إن هناك أمرا ذكرته مرارا، ويا ليت أن الإخوة الذين عندهم فراغ لطلب العلم يهتمون به، وهو جمع أقوال مشايخنا الكبار في المسائل الفقهية في مؤلف واحد. يعني أن يعمد مثلا طالب العلم إلى أقوال الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، والشيخ مقبل رحمهم الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وغيره من العلماء الكبار الذين لهم اهتمام بالفقه، وتجمع أقوالهم في المسائل ولو جمعا مع ذكر أدلتهم وكلامهم على الأدلة، فهذا من الأشياء النافعة جدا لطلاب العلم، لأنها تفيد فوائد كثيرة في الفقه. منها وبكل صدق أقول: كسر التحجر الذي يحصل في عقول بعض طلاب العلم على بعض الأقوال، لأنه يظن أن هذا القول هو قول علماء السلف وقول المشايخ الذين على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يعرف أن في المسألة قولا آخر للعلماء المعتبرين، ويحصل بين الإخوة نفرة في بعض المسائل نتيجة لمثل هذا. وقد قلت مرارا إن بعض الإخوة قد نفر من بعض إخوانه لأنه يلبس الساعة في اليسار، وبعض الإخوة اتهم بعض إخوانه لأنه قدم من بلده فرآهم يقبضون بعد الركوع، وهذا لقلة الاطلاع على كلام العلماء. أنا أقول والله يا إخوة لو أن أحدا انتدب فجمع أقوال العلماء ولو يبدأ بكتاب الطهارة مثلا يجمع ويرتبه ويحققه، ولا أريد أن يرجح، يكفي أن يذكر رأي الشيخ ناصر مع أدلته وما أجملها، يذكر رأي الشيخ ابن باز مع أدلته وما أجملها، يذكر رأي الشيخ ابن عثيمين في نفس المسألة مع أدلته وما أجملها ويرتبها، والله إنها من أقوى ما يمكن طالب العلم من الفقه ويعطيه ملكة فقهية قوية. لأن علماءنا والله وأشهد الله أن عندهم فقها دقيقا عجيبا لا يصل كثير ممن يتكلمون في علمائنا إلى عشر معشار عشره أبدا. فحبذ لو أن بعض الإخوة الذين رزقهم الله شيء من الفراغ في طلب العلم أن يهتموا بهذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويكفينا وإياكم شر الفتن. يعني الإخوان يقولون ما أدري الوقت، إخوان يقولون يعني لو وجهتم أو أسئلة لتوزيع الكتب. فأنا أسأل، سأسأل سؤالا سهلا، ما هو الضابط في الفقه النافع الصحيح؟ أن يبنى على الدليل، أن يبنى على الدليل، سواء قرأت في متن في فقه الحنابلة أو في فقه المالكية أو في فقه الحنفية أو في فقه الشافعية أو في متن حديثي، إن وفقك الله لربط الفقه بالدليل فأنت على الجادة، وإن لم يوفقك الله إلى ذلك فقد أخطأت الجادة. بارك الله فيك. الشيخ ذكر دليلا في موجبات الغسل ولم يذكر مسألته في أي المسائل. نأخذ الجهة هذه. نعم. ها؟ تغسيل. ها؟ الغسل من تغسيل الميت. نعم. تفضل. طيب. ما هي الأمور الثلاثة التي تحرم على المحدث حدثا أصغر؟ في أحد من الأخوة في الخلف هناك؟ طيب اي انت، نعم انت، صلاة. طيب يحرم عليها ان يقرأ القرآن؟ شوف الله اعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.